قاعد تقول إذا مشيت على الخطوات هذه تبي تأخذ الخبرات والشهادات والأشياء اللي تأهلك إنك تمشي في المسار ذا. فالحين أنت سيزو وصلت مسكت الطريق من أولها وصلت سيزو. إيه صحيح. الآن أنا يعني سيزو في شركة هواوي. طيب كم أخذ منك الموضوع؟ وش اضطريت يعني؟ هل مشيت على الخطة؟ الخطة صارت صح؟ وش تعلمت في الطريق يعني كذا overview؟ والله شوف ما في خطة تحطها تصير الطريق مستقيم جدا يعني ولو كان الناس ينظرون إليه كذا. طبعا أرجع أقول لك برضو الآن تقييمي للوظيفة كسيزو هل هي نفس الجاذبية اللي كانت موجودة وأنا صغير؟ لا أقول لك لأنه يعني الآن إدراكي لها مختلف. مريت بنائب رئيس مثلا في قطاعات، مريت بمدير عام في قطاعات، يعني ما كانت، لكن لين وصلت إلى المسمى نفسه اللي رسمته ذاك الوقت